طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. والناظم هو العمريطي يحيى ابن موسى شرف الدين. والنظم طريق أو طريقة يسلكها العلماء تسهيلا للعلوم، تسهيلا لحفظها. والنظم النفس تطرب له وتنشط أكثر من النثر. الآن النثر تقرأ ورقتين ثلاث ثم تمل، لكن إذا قرأت في نظم ربما تردده ساعتين ولا تمل هكذا. فالنظم أنشط للنفس وهي تستحسنه أكثر من النثر، وهو وسيلة من وسائل أو طريقة من طرق تثبيت العلم. تثبيت العلم يفعله العلماء والأدباء من أجل أن يسهلوا العلم ويجعلوا سبيلا لضبطه وإتقانه. وبعض النظم يترنم به، فإنه قد ذكر عن الأعشى أنه كان يلقب بصناجة العرب. صناجة العرب، لماذا؟ قالوا كان يترنم بشعره، كان يترنم بشعره. فالنظم له روي وله قافية، فهو كلام موزون، كلام موزون. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط، الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دوانا، وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. طيب، قال الفقير الشرف العمريطي، هذا صاحب النظم شافعي ذو العجز والتقصير والتفريط، ينسب نفسه للعجز والتقصير والتفريط، فإن الإنسان عاجز مهما بلغ في جهده وعلمه، فإن الإنسان قد خلق وجبل على الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. وهو إن أتقن أمرا فإنه عاجز عن غيره، وهكذا. فمهما بلغت قدرته وقوته فهو ضعيف ويؤول إلى الضعف. ذو العجز والتقصير والتفريط، التقصير مصاحب للعبد، ولذا شرع الاستغفار حتى في الأعمال الصالحة، قد شرع الاستغفار حتى بعد الصلاة المفروضة. أليس عقب الصلاة بعد أن تسلم تستغفر ثلاثا؟ مما يدلك على أن المرء مهما حاول أن يكون خاشعا متدبرا فإنه مقصر، ولذا شرع الاستغفار، شرع الاستغفار. وكذلك أيضا شرعت النوافل تتمم تقصيره في الفرائض، تتمم تقصيره في الفرائض. فالعبد التقصير مصاحب له، ملازم له. ذو العجز والتقصير والتفريط، والمراد بالتقصير التقصير في أداء الواجبات والمندوبات، وليس المراد بالتقصير هنا أن يقع المرء في المعاصي والمحرمات بدعوى التقصير، يقال أن هذا التقصير غير معذور فيه، بل الواجب عليه أن يترك المعاصي والذنوب، وإذا ما حصل منه ذنب فليبادر إلى التوبة. فعلى كل حال تقصير العبد مصاحب له في أداء الفرائض وفي اجتناب النواهي. ذو العجز والتقصير والتفريط، يصف نفسه وينسب نفسه للتفريط، وهذا من خلق أهل العلم، فإنهم لا يثنون على أنفسهم بالجد وبالكمال وبالذكاء وبالفطنة، لا، إنما يذكرون هذه الأوصاف تربية لأنفسهم وإعراضا عن تزكية النفس، فقد قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، فالناظم هنا يستهل نظمه بالاعتراف بالتقصير والعجز والتفريط، لأن هذا دأب العلماء وصفة المؤمن أنه لا يتعالى بعلمه، لا يتعالى بعبادته، لا يتعالى بجهاده، لا، إنما دائم الوصف لنفسه بالعجز والتقصير والتفريط تربية للنفس على التواضع وعلى الاعتراف بهذه الخصال. وأيضا إذا كان المرء يصف نفسه بالعجز والتقصير والتفريط فإن هذا فيه معذرة له إذا حصل منه خطأ أو وهم، لأنه قد قدم أنه ذو عجز وتقصير وتفريط. فهمتم شيئا؟ وأخوكم أيمن يقول تربية لنفسه ولغيره، صحيح. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. الحمد لله ثناء على الله عز وجل، فهو المنعم على عباده، المنعم على طلاب العلم وأهل العلم بظهور هذا الفن الجليل وهو علم أصول الفقه، فلا شك أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل لضبط الشريعة وحفظها، ولكي يكون استنباط الفقهاء قائما على أصول صحيحة. الحمد لله الذي قد أظهر، الظهور الشيوع، أنه شاع هذا العلم وانتشر واعتنى به العلماء وطلاب العلم، فهذه من نعم الله عز وجل، وهذا أيضا فيه حفظ للشريعة، أن هيأ لهذه الشريعة هؤلاء العلماء، على أيديهم ظهرت هذه العلوم وانتشرت، كل ذلك حفظا للشريعة وأيضا رعاية لها. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول، علم الأصول المراد أصول الفقه، والأصول جمع أصل، والأصل كل ما بني عليه غيره فهو أصل، سواء كان هذا البناء حسيا أو البناء معنوي. الحسي كبناء البيت على الجدار على أساسه، هذا بناء حسي، الجدار لا يبنى إلا على قاعدة. والبناء المعنوي كبناء الحكم على دليله، تقول هذا الحكم مبني على دليل، هذا البناء حسي أو معنوي؟ الجواب معنوي. والأصول جمع أصل كما سمعت، والأصل يطلق على عدة معاني، منها يطلق الأصل على الدليل، على الدليل، تقول الأصل في وجوب الصيام قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قولنا الأصل ما معنى هنا؟ الدليل. ويأتي على معنى القاعدة المستمرة، القاعدة المستمر تقول: أكل لحم الميتة على خلاف الأصل. الأصل ما هو؟ التحريم. فمعنى الأصل هنا القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة ما هي؟ أن لحم الميتة أو أكل الميتة حرام. أكل الميتة حرام. الميتة ما هي؟ ما هي الميتة؟ هذا ما هو تعريف، هذا شرح، وأيضا وصلت فيه إلى الكلاب. إيش علاقتنا بالكلاب؟ نعم، أنت حمت حول الجواب. أيها الأخير قم. ميتة، ما معنى ميتة؟ كل ما ذبح من غير زكاة شرعية، صحيح، ومنه ما مات حتف أنفه. نعم. طيب، إذن عندنا الأصل بمعنى الدليل، والأصل بمعنى القاعدة المستمرة، والأصل بمعنى الراجح. تقول: الأصل في زكاة الحلي الوجوب، الحلي المستعمل. الأصل في زكاة الحلي المستعمل الوجوب. تريد هنا الراجح، لأن المسألة فيها خلاف. الأصل في الهوي إلى السجود على اليدين، ما معنى الأصل؟ الراجح، لأن المسألة فيها خلاف، فمن قائل على الركبتين ومن قائل اليدين. إذن هذه الثالثة لمعنى الأصل. الرابعة: الأصل ما يقابل الفرع في باب القياس. في باب القياس، الآن عندنا الخمر وعندنا النبيذ. الخمر، النبيذ. النبيذ محرم لأنه قيس على الأصل. ما هو الخمر؟ ما هي العلة الجامعة؟ ذهاب العقل. ذهاب العقل، فمن شرب نبيذا، النبيذ خامر عقله، ذهب عقله على جهة الطرب والنشوة. فقال العلماء أن النبيذ محرم لأنهم ألحقوه بالخمر لعلة جامعة. إذن النبيذ فرع والخمر أصل. إذن الأصل هنا ما قيس عليه أو ما ألحق به غيره، أي الفرع. هذا في باب القياس. أنتم معي أو لا؟ إذن الأصل له عدة معاني واستعمالات. طيب، قال: علم الأصول للوراء وأشهر. الوراء عموم الناس، فصار علم الأصول ظاهرا مبثوثا، واشتهر هذا العلم على لسان الشافعي وهونا. على لسان الشافعي لأنه تقدم أن الشافعي محمد ابن إدريس هو أول من صنف في أصول الفقه، وكتب الرسالة، وهذا الكتاب هو أول مصنف في أصول الفقه مفرد، مصنف مفرد. وسواء كان الرسالة القديمة والحديثة، المشتهر بين أيدي الناس الرسالة الجديدة. وهذه الرسالة ذكر فيها أبوابا كثيرة في أصول الفقه، ولأن الشافعي كان على طريقة أهل الحديث، فإنه جاء وهناك مدرستان قائمتان، مدرسة المدينة وعلى رأسها مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومدرسة الكوفة وعليها أصحاب أبي حنيفة كمن؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب بن إسحاق. فالشافعي كان معظما للحديث والآثار، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأخذ أصول الفقه على طريقة أهل الحديث، وكان من جملة ما دونه الرد على الآراء، الرأي الذي يصادم النصوص، وتكلم على الاعتصام بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا على خبر الآحاد، وكذلك أيضا على العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والبيان. ومما ساعد الإمام الشافعي قوته في اللغة وقوة بيانه وفصاحته، لأنه عاش في قبيلة هذيل، فأخذ اللغة من أهلها الفصحاء البلغاء، ولم تؤخذ عليه لحنة واحدة، فكتاب الرسالة كتاب لغة أيضا على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. فالشافعي هو الذي أظهر هذا العلم ودونه في كتاب الرسالة، وعنه تلقاه العلماء. وقد أخبرتك أن أصول الفقه ولج إليه أهل البدع المتكلمون، وأدخلوا فيه تأصيلات بدعية، وعبر هذا الفن أدخلوا المجاز، وأدخلوا أيضا التحسين والتقبيح العقلي، وأدخلوا أيضا رد خبر الآحاد، وأدخلوا أيضا مثل مسألة المتواتر والآحاد وإفادة الظن، وأدخلوا مسائل عدة عن طريق هذا الفن. فما لم يدرس هذا العلم على أصول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، فإن المرأة تزل قدمه، وقد زلت أقدام كثيرين من أهل العلم لتلقي هذا الفن على غير طريقة أهل السنة، بل على طريقة المتكلمين. وتعلمون أن أهل الكلام أدخلوا اصطلاحات وأحدثوا اصطلاحات أدخلوها على كتب العلم، فأحدثت شرا عظيما، حتى قال الشافعي نفسه: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ثم يطاف بهم على الأسواق ويقال: هذا جزاء من بدل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الكلام. فعلم الكلام الجهل خير منه. فهم أدخلوا في هذا العلم هذه التأصيلات البدعية توطئة لبدعهم. فالشافعي رحمه الله كانت له هذه الحسنة العظيمة في هذا العلم، ومنهم من ألف على طريقة المذاهب، ألف في أصول الفقه على طريقة المذاهب، فتجد هذا الكتاب في أصول الفقه حنفيا، وتجد هذا الكتاب شافعيا، وتجد هذا الكتاب حنبليا، من أجل أن يقرر المذهب على أصول الفقه، فجعله فقها مذهبيا، جعله فقها مذهبيا. فعلى طالب العلم أن يحذر عند دراسة هذا الفن من مزالق أهل الكلام ومتعصبة المذاهب. طيب، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار. الناس ما المراد هنا؟ عموم الناس؟ لا، العلماء، أهل العلم. أهل العلم هم الذين تابعوا الشافعي في كتبهم حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. فمنهم من ألف كتبا صغارا، ومنهم من ألف كتبا كبارا، والحواشي كثيرة والتقريرات طويلة. وربما إذا دخلت في أصول الفقه على غير بصيرة سلفية تتوه، وبعض عباراته مغلقة، يعني تحتاج إلى معلم، تحتاج إلى معلم. فهذا العلم وعر، والولوج فيه ليس أمرا سهلا. وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وهو كاسمه ورقات، أي أنه مؤلف صغير، ومع هذا من خيره ما كتب للإمام الحرمي، وهو أبو المعالي الجويني. فهو الذي ألف هذه الورقات، وقد لاقت قبولا عند أهل العلم على وجازتها. وقد سئلت مدة في نظمه، يعني سأله الطلاب أن ينظم هذا المتن، نعم، كيف مدة، وش عندك أنت؟ مرة مدة مدة. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، وليدلك أن النظم من أسباب تسهيل الحفظ والفهم. إذا رام الإنسان أن يسهل عنده حفظ مسألة أو علم أو باب، فإذا نظمه سهل عليه حفظه وسهل حتى الفهم. لكن هذا لا يتأتى لكل أحد، فالقدرة على النظم تحتاج إلى أديب، عالم أديب، عالم أديب له ملكة في النظم وله قدرة على النظم، مساهلا لحفظه وفهمه. فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، يعني استجاب لطلب من طلب منه نظم هذه الورقات للجوين إمام الحرمين. وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب فيه، أن يفزع المرء إلى ربه عز وجل يستمد منه العون والصواب، وألا يقول حولي وقوتي، فلا حول ولا قوة إلا بالله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. فهكذا كل من رام عملا، كتابة، دعوة، تأليفا، تصنيفا، نظما، فعليه أن يبرأ من حوله وقوته، وأن يفزع إلى ربه يستمد منه العون، كما فعل الناظم هنا. وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب، لأنه علم والزلل فيه خطأ، فهو يريد أن يوفق للصواب في هذه الأبواب والمسائل التي أكثرها قد خاض فيها أهل البدع والضلال. من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. كتابه، الظاهر أنه يريد كتابه نظمه، وقد يريد الكتاب كتاب الرسالة، كتاب الورقات للجويني. نعم، ولا مانع أن يكون المراد كتاب الجويني ونظمه هو أن يحصل به النفع لطلاب العلم. نعم، نقف هنا إن شاء الله، وجزاكم الله خيراً.